حبيبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إخوتي أحبتي في الله، كل عام ونحن جميعا في عافية وستر، كل عام ونحن جميعا في أمن وأمان وسلم وإسلام. كلما هل علينا هلال الشهر الكريم، كلما أضاءت علينا أنواره، لا بد أن نتذكر الحبيب. ولقائي بحضراتكم، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما مع حبيبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى عام وأتى عام، وفي خلال هذا الزمان ولد أقوام ومات أقوام وعاش أقوام، عاشوا على معرفة ربهم ومحبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل ربي الذي أحيانا وأحياكم وأبقانا وأبقاكم أن يديم علينا نعمه وأن يحسن ختامنا. وأحمد ربي لي ولكم على نعمة السلامة والعافية، على نعمة البقاء في الدنيا، وأسأله سبحانه أن يتم علينا شهرنا، وأن يقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، أيها المسلم القريب، أيها المحب اللبيب، تعالى معي نعيش مع خصائص الحبيب، نبينا، قدوتنا، أسوتنا، حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضله الله على سائر خلقه. أليس هو سيد ولد آدم؟ أليس هو أول من تنشق عنه الأرض؟ أليس هو من يحمل لواء الحمد؟ أليس هو صاحب الشفاعة العظمى؟ أليس هو الذي يفتح له أبواب الجنان فلا يدخل أحد قبله؟ هذا حبيبنا، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضله الله على سائر خلقه من إخوانه من المؤمنين والمسلمين، بل من سائر الخلق أجمعين من الجن والإنس، بل حتى فضله على الملائكة المقربين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، نعيش في شهرنا هذا مع سلسلة طويلة من خصائص حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى المسلم الصادق في إسلامه أن يعرف ويتعرف على جملة طيبة من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف وأن يتعرف على جملة من الهبات والمنح الربانية التي منح الله بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك ليعرف المسلم عمن يعرف، عمن يتكلم، إلى من ينتسب، لمن يسمع ويطيع. إننا ننتسب إلى نبينا، فنحن أمة المصطفى ونحن أمة المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفخر بانتسابنا إليه. كم نسعد بأن نكون مع النبي، كم نسعد بأن نكون مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم يجب عليه أن يعرف رسوله حق المعرفة، يجب عليه أن يتعرف على نبيه حق التعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع الحبيب في بيته، عشنا مع الحبيب في إنسانيته، عشنا مع الحبيب في دلائل نبوته وبراهين عموم رسالته، عشنا مع الحبيب في معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العام بحول الملك العلام نعيش مع الحبيب في الخصائص التي خصه الله بها. أحبتي في الله، إخواني الأعزاء، تعالوا جميعا، تعالوا أيها المسلمون، تعالوا يا من تعرفون عن النبي شيئا، لنتعرف على الرسول ونتعرف عن الرسول بأشياء لم نعرفها. يا من لا تعرف شيئا عن النبي، تعال واستمع معي إلى الصفات والهبات والمنح والمكرمات التي أكرم الله بها نبينا سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا، كيف لا وهو المبجل عند ربه المكرم عند سائر خلقه، كيف لا وهو المشرف بإنزال الرسالة على قلبه، وأن أعلى الله اسمه وأن ربط الله اسم النبي مع اسمه سبحانه وتعالى، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، قرن الله اسمه باسم حبيبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل اسمه مقرونا به في الأذان، في الصلاة، في التشهد، في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهد الناس، شهد الخلق إنسهم وجنهم بفضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حتى العدا شهدوا بفضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهد العدا بفضله ومنزلته وعظم شأنه عند الخلق وعند ربه سبحانه وتعالى. إخوتي أحبتي في الله، لقاؤنا مع خصائص الحبيب، ما هي الخصائص؟ سؤال، ما معنى الخصائص؟ قال أهل اللغة خصه خصا إذ فضله، واختص بالشيء انفرد به، وخصه بالخصيصة أي ميزه عن غيره. فالخصائص تدور حول ثلاثة معان: إما التفضيل، وإما الانفراد، وإما التميز. فخصائص النبي هي فضائل رسول الله التي فضل الله بها رسوله على سائر خلقه. لهذا قال أهل الدين والملة والإسلام: الخصائص في الشرع هي ما فضل الله به نبينا وأفرده به وميزه عن خلقه من سائر أنبيائه ورسله، بل فضله عن سائر خلقه. لهذا قسم أهل العلم الخصائص إلى قسمين عظيمين: خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية. انتبه معي، لأننا سنعيش مع حبيبنا، سنعيش مع نبينا، لنفخر بنسبتنا إليه. وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الذين ينتسبون إلى حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا. قال نبينا: ثلاث ذاق بهن العبد طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال أهل العلم: وعلى المسلم أن يرتقي في محبته للنبي حتى يصير النبي أحب إليه من نفسه وولده ووالده. فنحن بسلسلتنا هذه نريد أن نعرف المسلم ونتعرف على النبي، وأن نعرف غير المسلم بنبينا. فتعال إلى الخصائص أيها اللبيب، تعال إلى خصائص الحبيب أيها اللبيب. وفي الختام أستودعكم الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما. علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما.